الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت حياة زوجية طيبة فعظم حدود الله عز وجل في بيتك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا أردت سعادة زوجية في بيتك فعليك أن تتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عرف من أخلاقه أنه كان يجلس مع أهله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع النداء فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا صلى الله عليه وسلم، لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا سمعت النداء فإياك أن تشتغل بزوجك عن طاعة الله وعن ذكر الله، أو أن تشتغل بعيالك عن فريضة الله عز وجل، وأن تتخلف عن صلاة الجماعة من أجل أن تمكث معها، فهذا خزي ووبال والعياذ بالله. حضرت الصلاة خلاص تركنا كل شيء وقمنا لله عز وجل كما أمر الله عز وجل وكما فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العادات القبيحة التي نشرت بين الناس أن العروس إذا تزوج فإنه يمكث في بيته أسبوعا كاملا لا يدخل المسجد. أعوذ بالله، لماذا؟ لماذا؟ أجازة من صلاة الجماعة؟ طيب أجازة من العمل ما في مشكلة خالص، لكن إذا أخذت أجازة من بيت الله عز وجل فإن هذه الأوقات التي تقضى فإنها تكون في معصية الله حتى وإن صليت في بيتك. إذا فلنحرص على الصلاة في الجماعة كما فعل صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يأخذ شهرا كاملا من المسجد. أعوذ بالله، لماذا يا أخي؟ لماذا؟ بارك الله فيك، هذا لا ينبغي، هذا لا يجوز، هذا حرام في شرع الله. فالحرص على صلاة الجماعة للمتزوج ولمن كان حديث عهد بعرف وللعزب، فرض الله عز وجل صلاة الجماعة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين يعني في جماعة. فهذا الذي يتخلف عن الجماعة ويصلي في بيته فإنه قد عصى الله وعصى النبي صلى الله عليه وسلم، والتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر شرعي حرام وهو من كبائر الذنوب. كذلك فإني أود أن أتحدث عن بعض التصورات التي تكون عند المسلمين ولمن كان حديث عهد بالزواج وهي ليست من الإسلام في شيء. بعضهم إذا جامع زوجة ظن أن الملائكة تلعن هذا الرجل أو تلعن المرأة إذا لم يبادر الزوج أو إذا لم تبادر المرأة بالغسل. هذا خطأ، خطأ. ولكن متى يفرض الغسل عليه؟ إذا حضرت الصلاة أو إذا أردت أن تقرأ شيئا من القرآن أو إذا أردت أن تطوف بالبيت، أن تطوف بالبيت لبيت الله الحرام. خلاص، فإذا جامعت أهلك وأردت أن تنام فإن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع شيئا قبل أن تنام، ومن أخذ جائزة فلن يأخذ ثانية. لا، ما في صلاة ركعتين يا رجل، لا تجد بغير أن ترفع، لا نريد وجها جديدا، نريد وجها جديدا. أجب أنت الذي تصور غفر الله كل، كان يتوضا صلى الله عليه وسلم، يقول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا أو أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضا، والحديث عند البخاري. هذا من السنة المهجور، وليس من الإلزام والحتم عليك أن تغتسل قبل أن تنام. وبعض الجنابة ووضع يده فيه فإن هذا الماء يصير متنجسا ويقوم بالتخلص من هذا الماء. خطأ، الماء طهور، الماء طهور، ونزلنا من السماء ماء طهور، والماء طهور إذا كان باقيا على أصله وخلقته لم يخالطه شيء، وإذا خالطته طهارة، يعني إذا صار مختلطا بشيء طاهر فإنه يجوز لك أن تقوم باستعماله ما لم يؤثر عليه. فهذه تصورات لا تصح. كذلك من قواعد السعادة الزوجية أن تكون قارئا لكتاب الله تعالى في بيتك مع عيالك، وكذلك أن تقرأ وأن تتفقه في دين الله تبارك وتعالى عندك في البيت مكتبة. ما من رجل تزوج إلا وقد قام بشراء الصالون والأنتريه والنيش والسفرة والستائر والبرق، لكن قلما وجدت رجلا جهز مكتبة إسلامية فيها التفسير والحديث والعقيدة والفقه والقصر، قلما وجدت رجلا صنع ذلك. لماذا؟ في الغرب الكافر إذا أرادوا أن يخططوا أو أن يقوموا ببناء منزل خططوا لمكان المكتبة. ما من بيت من بيوت الغرب إلا وجدت فيه مكتبة لابد من القراءة كل يوم ومن المطالعة. نعم، وديننا يحثنا على العلم، فكيف يرضى هذا الرجل أن يعيش جاهلا؟ ويجب عليه أن يعلم أهله أو أن يتركها كي تخرج للتعلم في بيوت الله. المرأة لابد أن تتعلم فقه الطهارة، كيف تغتسل من الجنابة، كيف تغتسل من الحيض والنفاس إلى آخره، كيف تتطهر، كيف تصلي، كيف تصوم. فيجب عليك أن تعلم الزوجة ذلك إذا كنت من أهل العلم أو إذا كنت قد تعلمت، وإلا أتركها كي تتعلم في بيوت الله. ولو أنك قمت بشراء الأشرطة أو الاستوانات أو بشراء الكتب وأمرتها أن تتعلم وتعلمت معها فهذا خير عظيم، أما أن تترك نفسك بلا علم نعيش هكذا كالبهائم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ولن تصل إلى الله إلا بالعلم الشرعي النافع. لابد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلا يجوز لأحد أن يدعو إلى الله على غير بصيرة. رجل جاهل يشتغل بالدعوة، رجل لا يحسن فن النجارة قام بتصنيع الأخشاب يضحك الناس منه، هذا فيما يتعلق بالحرم. فكيف إذا تعلق الأمر بدين الله وهو أعز ما لدينا؟ فلابد أن تحرص على العلم. وكذلك عليك أخي الحبيب أن تطهر بيتك من الصور ومن التماثيل ومن المخالفات، وأن تكون من أهل الغيرة، أن تغار على أهلك وعلى عرضك، وإياك أن تسمح لامرأتك أن تصافح رجلا أجنبيا فهذا حرام حتى وإن كان من الأقارب، فابن عمها وابن خالتها، كل هذا يحرم عليها أن تصافح أحدا منهما أو أن تجلس مع واحد منهما، هذا حرام. وأنت أيضا لا يحل لك أن تصافح امرأة أجنبية أو أن تجلس معها إلى آخر هذه الأمور، فكل هذا من المخالفات. وإذا كنت في بيت